في أيما مكاني وأيما زماني قد فاز من إذا اجتمع من وحدة الكل انتفع. في أيما مكاني وأيما زماني قد فاز من إذا اجتمع من وحدة الكل انتفع. وقل أن ينالا وقل أن ينالا بالشر أو يطالا بالشر أو يطالا لكنها الأماني تدور في الأذهان تدور في الأذهان. يضعف من تفرد ومن لوحده غدا يضعف من تفرد ومن لوحده غدا. فالذئب في المراك تنم بعد قصية الغنم والحمل الوديع قد فاته القطيع. فالذئب في المراك تنم بعد قصية الغنم والحمل الوديع قد فاته القطيع. غاب عن الرعيان وتاه في المكان. في أيما مكان وأيما زمان قد فاز من إذا اجتمع من وحدة الكل انتفع. في أيما مكان وأيما زمان قد فاز من إذا اجتمع من وحدة الكل انتفع. وقل أن ينالا وقل أن ينالا بالشر أو يطالا بالشر أو يطالا لكنها الأماني تدور في الأذهان تدور في الأذهان. صيد وسهل المقتنص والذئب نهاز فراس صيد وسهل المقتنص والذئب نهاز فراس. ها حمل لوحده بلحمه وجلده فأنشب الأفار وصار ما قد صار. ها حمل لوحده بلحمه وجلده فأنشب الأفار وصار ما قد صار. وعادة الذؤبان تعد على الحملان. في أيما مكان وأيما زمان قد فاز من إذا اجتمع من وحدة الكل انتفع. في أيما مكان وأيما زمان قد فاز من إذا اجتمع من وحدة الكل انتفع. وقل أن ينالا وقل أن ينالا بالشر أو يطالا بالشر أو يطالا لكنها الأماني تدور في الأذهان تدور في الأذهان. لو اتقى ذاك الحمل ولم يسر على مهل لو اتقى ذاك الحمل ولم يسر على مهل لكان بين صحبي لم يلتقي بالذئب وفاز بالسلامة لو رافق الأغنام. لكان بين صحبي لم يلتقي بالذئب وفاز بالسلامة لو رافق الأغنام. فعصبة الإخوان تقوى مع الزمان. في أيما مكان وأيما زمان قد فاز من إذا اجتمع من وحدة الكل انتفع. في أيما مكان وأيما زمان قد فاز من إذا اجتمع من وحدة الكل انتفع. وقل أن ينالا وقل أن ينالا بالشر أو يطالا بالشر أو يطالا لكنها الأماني تدور في الأذهان تدور في الأذهان.